الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليلة هو الحديث 26. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم، ويدل بارك الله فيكم على كثرة طرق الخير، على كثرة طرق الخير، وأن الصدقات بابها واسع جدا لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى، وأنه يستطيع الإنسان طوال الوقت أن يكسب من هذه الصدقات على مدار الليل والنهار، يكسب ويجني من هذه الصدقات. ولنا مع هذا الحديث وقفات: الوقفة الأولى هو في قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه الصدقة. السلامة هي المفاصل أو العظام، السلامة هي المفاصل أو العظام. وحديث في صحيح مسلم بأن في جسد الإنسان 360 مفصلا، أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والطب الحديث يثبت ذلك. وهذا يدل على ماذا؟ على صدق رسالته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة. نعم، الآن وهذه يا إخواني تبين لنا ماذا؟ عظمة خلق الإنسان. كثير من الناس لا يفكر في عظمة خلقه، في حركة الأصابع، في حركة الذراع، في حركة الأرجل، وهي والله آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكذلك نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، تجد الإنسان يقوم ويجلس ويمشي ويركع ويسجد، كل هذا بماذا؟ بهذه النعمة التي من الله جل وعلا بها علينا. فكل سلامة ماذا؟ من الناس عليه صدقة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية قال عليه الصلاة والسلام: كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس. نعم، فطلوع الشمس، في طلوع الشمس يعني هذا كل يوم. كم عليك صدقة في الأسبوع؟ بعضهم قالوا على وفق هذا العدد 730 أو 760 عليك في الأسبوع 2520 2520 صدقة في الأسبوع. إذا كان في كل يوم يعني على كل صدقة 360، المجموع في الأسبوع 2520. الوقفة الثالثة في قوله عليه الصلاة والسلام تعدل بين اثنين صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك قربات فيها صدقات، أو كل القربات لله عز وجل هي صدقات. وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو من باب التمثيل لا من باب الحصر. ما ذكره عليه الصلاة والسلام هو من باب التمثيل لا من باب الحصر. فهناك صدقات قولية وصدقات فعلية وصدقات قاصرة وصدقات متعدية. ونبدأ بقوله عليه الصلاة والسلام تعدل بين اثنين. تعدل بين اثنين أي تفصل بينهما، تفصل بينهما بصلح أو بحكم، بصلح أو بحكم. هناك خصومة بين الزوجين، دخلت أنت على الخط تريد أن تصلح، رب العزة ماذا قال؟ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه ما يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. مع الأسف الشديد بعض الناس يرتاح من خلاف بين الزوجين، ما تقر عينه ولا يهدأ ولا ينام نوم هادئة إلا أن يفرق بين المرء وزوجه. فما هو واجب المسلم إذا حدث خلاف بين زوجين، بين صديقين، بين جارين، بين يعني أي من بينهما أخوة إسلامية؟ ماذا؟ تعدل بين اثنين صدقة. وهذه من الصدقات العظيمة أيها الأفاضل. فالله جل وعلا ماذا قال؟ قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا الحكم أو الصلح بين متنازعين بالعدل ماذا؟ هو قولي متعد، قولي بالقول أنت أصلحت هذا الصدقة قولية، ونفعها يتعدى منك إلى غيرك، يتعدى منك إلى غيرك. فليحرص المسلم ماذا؟ أن يكون من مفاتيح الخير، وأن يحاول أن يصلح، أن يكون من المصلحين. إذا حدثت خصومة بين أخوين، بين زوجين، بين قريبين، بين جارين، بين صديقين، وإذا حضر مجلس صلح يكون كما يقول محضر خير، يتكلم بالكلام الطيب الذي يقرب بين وجهات النظر، والذي يسد الثغرات التي يدخل منها الشيطان. فهذه من الصدقات والقربات العظيمة إلى الله تبارك وتعالى. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إصلاح ذات البين أفضل من صلاة النفل وصيام النفل. الله أكبر. الآن مر بعضنا يصوم اثنين وخميس جزاه الله خيرا، يصوم أيام الليل البيض جزاه الله خيرا، يقوم الليل جزاه الله خيرا، يصلي السنة القبلية والبعدية جزاه الله خيرا. إصلاح ذات البين أفضل من هذا الفعل. فإذا قال تعدل بين اثنين صدقة. الوقفة الرابعة قوله عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. الحمد لله رب العزة، ماذا من علينا بهذه الوسائل الحديثة، السيارات والمراكب الهنيئة. سابقا ماذا؟ الركوب على الفرس يحتاج إلى من يعينه، خاصة إذا كان قصير القامة، أو البعير قد يكون رجل مسن أو عجوز مسنة. فانظر يعني إلى الإسلام، وهذه الرحمة في الإسلام، ما ترك أحد إلا وأعطاه حقه. شيخ كبير مريض يريد أن يصعد على البعير في الزمن السابق، كيف يحتاج إلى من يعينه؟ عجوز تريد أن تحج بيت الله الحرام، تصعد على البعير، تحتاج ماذا؟ إلى من يعينها. وهكذا، فماذا قال؟ قال تعين الرجل في دابته فتحمله عليها. طيب، هناك نوع آخر ماذا؟ أو ترفع له عليها متاعه، أو تعينه مثلا بالمتاع وتضعه. هذا موجود الآن عندما تذهب إلى يعني تحج أو تعتمر، تجد عجوز، رجل كبير، إنسان عنده آلام بالفقرات، فماذا تقوم تحمل الأمتعة وتضعها في يعني السيارة أو في الحافلة. فهذه ماذا؟ هذه من الصدقات. ولكن أين من الصدقات؟ هذا الفعل فعلي متعد. احنا قلنا إصلاح ذات البين قولي متعد. هذا عندما تعين الإنسان وتصعده على الدابة أو تحمل المتاع الحقائب في سفرك الحج والعمرة وتعين خاصة المحتاجين، هذا فعلي متعد. فعلي متعد. الوقفة الخامسة في قوله عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. وهذه يا أخواني حقيقة، الكلمة الطيبة يقولون منها ما هو يعني قاصر، ومنه ما هو متعد. ما هو القاصر؟ في الحديث السابق مر علينا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذه صدقات. لكن صدقات هذه قاصرة متعدية؟ قاصر على فاعلها. نعم. طيب، عندنا نوع آخر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا فلان اتق الله، يا فلان استقم على شريعة الله، يا فلان اعلم أن الدنيا زائلة وفانية عن قريب، لا تقع فيما حرم الله. هذه قاصرة متعدية؟ متعدية. تعليم العلم الشرعي، تلقي درس ومحاضرة وخطبة الجمعة، هذه قاصرة متعدية؟ هذه متعدية. نعم. إذن على المسلم بارك الله فيكم أن يعني يكثر من هذه الصدقات. الكلمة الطيبة، يتكلم بكلام طيب، كما قيل البر هين وجه طليق وكلام لين. إن رب العزة يثيبك على ماذا؟ على تبسمك بوجه أخيك. الكلام اللين، تتكلم بكلام لين، هذه أيضا ماذا؟ من الصدقات. إذن قلنا الكلمة أو الكلام الطيب منه ما هو أول شيء هو قولي، الكلام أو الكلمة الطيبة قولي، ولكن منه ما هو قاصر، ومنه ما هو متعد. الوقفة السادسة، قالوا بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. الله أكبر. هذا يدل على فضل المشي إلى المساجد. قصرت المسافة أم بعدت؟ كل خطوة، قالوا بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. إذن بعض الناس اليوم لماذا لا تحضر يا فلان صلاة الفجر؟ والله يقول يا أخي أمشي ربع ساعة حتى أصل المسجد. ربع ساعة يا أخي، لو كانت ساعة. رب العزة يقول إنا نحن نكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه فيما مبين. قال بعض العلم آثارهم أي مشيهم إلى الصلاة. وبنو سلمة فيما أعلم كانوا يعني مساكنهم بعيدة عن عن المسجد النبوي، فجاءوا قرب المسجد النبوي طمعا بجيرة المسجد. فالرسول ماذا قال؟ دياركم تكتب آثاركم، يعني هذه مشيكم إلى المسجد هذه كله مكتوب. ورجل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أعالي المدينة بعيد عن المسجد النبوي، بعيد كثير، بعيد بعد كبير، فكانت لا تخطئه صلاة في المسجد لا في ليل ولا في نهار ولا في صيف ولا في شتاء. فأشفق عليه بعض الناس، قالوا لو اقتنيت حمارا، حمار يحميك من البرد في الشتاء ومن الحر في الصيف. فأخبر أنه قال ما تمن، قال ما تمنت لكل الحمارا أن يطمع أن الله عز وجل يحصي لي كل هذه الذهاب والإياب. فلما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر بأن الله عز وجل أحصى له ذلك كله، يعني الذهاب والإياب أحصاه الله جل وعلا. الآن خطواتنا للمساجد خاصة بعد المسافة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فإذا يا إخواني لا يستاقل الإنسان يقول بيتي بعيد و المسجد بعيد عني، لا، الحياة فرصة، وجود الإنسان فوق الأرض فرصة أن يستكثر من الحسنات ومن الصدقات. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. نعم، وهذا كما يعني قال عنه بعض العلم قالوا هذا فعلي قاصر، هذا الفعل اللي قولي الفعلي الذهاب إلى المسجد أو الخطى إلى المساجد هذا فعلي، قاصر ومتعد قاصر على فاعله. الوقفة السابعة قوله عليه الصلاة والسلام وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. أنواع الأذى، تجد في طريق الناس حجارة فتزيحها، أو شجرة مكسورة تزيحها، أو زجاج أو مسامير. أحيانا تجد مسمار، تقول لماذا يعرض السيارات الأذى ترفعه؟ هذه صدقة ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك من شعب الإيمان، من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. وهذا الفعل ماذا؟ هذا يعني الصدقة هذا فعلي متعد، فعلي متعد. نعم، إذن إخواني بارك الله فيكم، الإنسان يحرص في هذه الدنيا على الحسنات وعلى الصدقات أينما كان، في بيته، في مسجده، في سوقه، في طريقه، في مكان عمله. فالدنيا كما يقولون هي مزرعة الآخرة. الوقفة الثامنة والأخيرة أهم فوائد الحديث، من فوائد الحديث وجوب الصدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. الإنسان يصبح ما شاء الله مثلا سليم معافى، يقوم ويقعد ويركع ويسجد، هذه نعمة عظيمة يجب على الإنسان يستشعرها وأن يسعى لشكرها بأن يوظفها في طاعة الله جل وعلا. وقد جاء في حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عن هذه الصدقات ركعتين يركعهما من الضحى، صلاة الضحى إذا صليت ركعتين تجزئ عن هذه الصدقات. الشيخ ابن عثيمين يقول إذا ركعت هاتين الركعتين تصبح هذه الصدقات التي فعلتها التي ذكرنا نماذج منها تصبح نافلة، تصبح نافلة. لذلك يا إخواني الإنسان يحرص على صلاة الضحى. والشيخ ابن عثيمين يقول هي تكون بعد طلوع الشمس بثلث ساعة وينتهي وقتها قبل الزوال بعشر دقائق، وأقلها ركعتان ولا حد لها. يقول لك أن تصلي إلى قبل الزوال بقليل، نعم. فإذا تسمى المداومة على ركعتي الضحى. الفائدة الثانية، شيخ ابن عثيمين يقف على قوله عليه الصلاة والسلام تطلع فيه الشمس، يقول هذا يدل على ماذا؟ على أن الشمس تدور على الأرض. يعني بعض الجغرافيين ماذا يقولون؟ يقولون الشمس ثابتة والأرض هي المتحركة، ودوران الأرض على نفسها يتكون منه الليل والنهار، ودورانها على الشمس تتكون الفصول الأربعة. شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا، الحديث يقول تطلع فيه الشمس، لأن الشمس هي التي تطلع وليس الأرض هي التي تطلع عليها. يقول لأن الشمس هي التي ماذا؟ تتحرك على الأرض. ومنه قول الله جل وعلا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كثير ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وكذلك قول يعني رب العزة أخبر عن سليمان قال إني حرمت الخير عن ذكر ربي حتى تورث بالحجاب. ما هي تورث بالحجاب؟ تورث بالأرض هي الشمس. على العموم هو يرجع ويقول هذه مسألة ظنية وليست قطعية، هذا الذي أقول به، هي مسألة ظنية وليست قطعية. الفائدة الثالثة فضيلة الصلح أو فضيلة إصلاح ذات البين. نعم، على المسلم ماذا؟ كما قلنا أن يسعى في الإصلاح، يعني الخصومات لا تنتهي، فلان خاصم زوجته، فلان مشكلة بينه وبين أبويه، فلان مشكلة بينه وبين جاره، فالإنسان بارك الله فيكم يسعى للإصلاح. والله جل وعلا قال إنما المؤمن أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الفائدة الرابعة الحث على معونة الرجل أخاه، الحث على معونة الرجل أخاه، يعني هي كنموذج. الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تعينوا على أن يحمل على الفرس أو البعير. في زماننا في سيارتك وفي طريق رجل واقف على الطريق، خاصة إذا تأمن، يعني هناك أماكن أو أوضاع الإنسان ما يأمن أنه يعني يحمل فلان من منطقة إلى منطقة أخرى، لكن في المناطق الآمنة تحمله في يوم حر أو في يوم برد أو في يوم مطر، يدخل في الصدقات أم لا يدخل؟ يدخل في الصدقات بارك الله فيك. فالحث على معونة الرجل أخاه، نعم، بأنواع المعونات. الفائدة الخامسة الترغيب في كل كلام طيب، الترغيب في كل كلام طيب من ذكر وتلاوة وقراءة وتعليم العلم. والفائدة السادسة فضل المشي إلى المساجد، نعم. الفائدة السابعة فضل إماطة الأذى عن الطريق، فضل إماطة الأذى عن الطريق. الفائدة الثامنة والأخيرة يتبين من هذا الحديث يا إخواني كرم رب العزة تبارك وتعالى، وهذا الكرم الذي يمن الله عز وجل به على عباده يدعونا إلى محبته. فكيف تعبد الله عز وجل؟ بالمحبة والتعظيم. أو قالوا عن العبادة هي غاية الحب مع غاية الخضوع والذل. فمثل هذه الأمور، هذه الأحاديث من الأصل عنده هذا الكرم العظيم، هذا يدعو الإنسان ماذا؟ إلى محبته. فعندما تحب ربك تبارك وتعالى تتلذذ بعبادته وبطاعته وبالتقرب إليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بين وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا سلطاننا من أرحمنا. وبارك الله فيكم.